فاكرين زمان قصة الجنيه اللي انا كنت قلتها لكم مع الشيخ مشيخ عبد العزيز؟ لما قلت لكم الشيخ من اشهر علماء المسلمين في علم القراءات رحمة الله عليه رحمة واسعة، الشيخ كان امام مسجد الملك خالد في الرياض، وحد بقى كده من الناس كده بيصليش وراء الامراء بس وخلاص. بعد بقى عمر طويل الشيخ كبر، قال اجي بقى ابني بيتي هنا فهو بيبني البيت هنا كده في الشوارع الجانبية بتاعت شارع الترعة، فواقف بقى ومتكع على العصاية كده وهدومه بقى متبهدلة اسمنت والناس بتبني، فجاء على الرصيف كده قعد وحط ايده على الايه على العكاز كده، فعدت واحدة فقيرة جدا، فقيرة يعني بتكح تراب، لقيته كده واقف عايزة تروح طلخة، فهي كانت هتركب بالاتنين جنيه توصل طلخة، فلقيت الشيخ قاعد كده وشكله فقير. قالت له والله العظيم يعني انا شفتك صعبت عليا، والله انا معيش الا الاتنين جنيه ده، هم خدوا ما هو هات لك بيهم اكل ولا حاجه، وانا همشي ايه هتمشى لحد طلخه مش هركب. طب استني يا ستي، تقول له لا والله ما، سبحان الله يعني فقيره بيتعفف كمان. فطب استني، وينادي شيخ السواق بتاعه خدها وصلها لحد المكان. والشيخ بالليل يعني اتنين جنيه يا اخوانا، اتنين جنيه. الشيخ بالليل ياخد السواق يقول له توديني عند الست دي، يروح عند الست يلاقي كوخ كده قاعده فيه هي وعيالها اللي بتربيهم واولاد بنتها اللي ماتت ايتام بتربيهم. فالشيخ سبحان الله بيقول دخلت واديتها اللي فيه النصيب وانا خارج صعبان عليا البيت طين. فبيقول وانا خارج امير سعودي من اللي كانوا بيحفظوا عندي قران بيكيسها يا شيخنا مش عارف ايه، انا معايا مبلغ كبير من الصدقات عايز اصدق بيه. قال له والله حصل واحد اثنين ثلاثة أربعة. قال له بني لها بيت أربع أدوار. السؤال السؤال السؤال هو ليه الأمين يتصل في الوقت ده؟ وليه الشيخ قلبه يتحرك ناحية الست دي؟ هي دفعت 100 مليون جنيه مثلا؟ لا يا أخوانا، هو ما قام في القلب عند أداء العمل، الذي يقوم في القلب عند أداء العمل هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلي العمل بيتفاضل. علشان كده النبي قال لنا في حالة الست دي، حالة الست دي اللي اشترت باتنين جنيه في الدنيا، الله أعلم ما لها عند الله، اللي اشترت باتنين جنيه في الدنيا بيت أربعة أدوار ويجرى عليها أموال ثابتة كل شهر، ما أوصلها إلى هذا، ما أوصلها إلى هذا إلا ما قام في قلبها إن الجو حر والدنيا شمس وهتمشي من الترعة ولحد ما تروح الموقف في طلخة ماشي عشان تتصدق بده. العمل البسيط ده هو يمكن يكون عندنا بسيط، ولكن الباعث على الداخلي كان كبير عند ربنا، فكان هذا الباعث هو سبب كبير جدا ان العمل ده يكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده النبي قال لنا في الحديث رب درهم سبق ايه؟ الدرهم ده ليه سبق 100,000 درهم؟ النبي قال لنا في حديث صحيح كده رب درهم سبق 100,000 درهم. واحد يصدق بجنيه، واحد يصدق ب100,000 جنيه، ولكن الجنيه ده عند ربنا افضل من 100,000. ليه يا اخوانا؟ ما كان في قلب الانسان في هذا الوقت. واحد النهارده يسمع الدرس وان انت لازم تفرح والدك وتفرح والدتك وتسعدهم، يقول لي انا النهارده معيش الا 10 جنيه مفترض اكل بيها واشرب بيها، قلت لا هجيب لوالدتي كارت شحن ب 10 جنيه. جبت كارت شحن ب 10 جنيه علشان يعني افرحها. يجي لي واحد يقول لي احنا عندنا عمارة هنا بتتشطب، ممكن تيجي تشطبها لنا؟ فانا عندي شغل، فانا كلمت واحد صاحبي في عمارة تيجي تشطبها، قال له اه، قال له طب هتديني عمولة كام؟ قال له انا هديك 5,000 جنيه. هي القضية عند ربنا، القضية عند ربنا العشرة جنيه ولا الاتنين جنيه بتوع الست؟ لا، القضية عند ربنا ما كان في قلبك عند اداء العمل. شوف القلب ممكن يخلي عملك عند ربنا عمل ازاي.